بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية فيها نداء من الله عز وجل وأمر وخبر. أما النداء هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، لأنه قائدهم وإمامهم. وأما الأمر فهو الأمر بمجاهدة الكفار والمنافقين. وأما الخبر فإنه خبر ربنا عز وجل، لأن هؤلاء إذا ماتوا على الكفر والنفاق الأكبر فإن مأواهم جهنم. والخبر الثاني أن جهنم بئس المصير، أي ساءت المستقر. وفي قوله عز وجل: يا أيها النبي، فيه التنبيه وفيه المدح والثناء على هذا النبي الكريم بوصف النبوة، لأن النبي مأخوذ إما من النبوة أو من الإنباء. فالنبوة معناها الشيء المرتفع، والإنباء الإخبار، وكلاهما وصف مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه: جاهد الكفار، أي أبذل وسعك في مدافعة الكفار والمنافقين. والفرق بين الكفار والمنافقين أن الكفار يظهرون الكفر وعليه، فيشمل جميع أنواع الكفار من المشركين والملحدين واللادينيين، وكذلك يشمل اليهود والنصارى لأنهم كفار. فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، من بلغته الرسالة ولم يؤمن فهو كافر، وهو موعود بالنار إن مات على غير الإسلام. وأما المنافقين فإنهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهم أخطر من الكفار من حيث إنهم يبقون عندنا في بلادنا ويخالطوننا ويتكلمون بألسنتنا ويجلسون مجالسنا، ولكنهم أعداء لنا. ولذلك قال الله عز وجل في السورة التي سماها باسمهم: قال هم العدو، يعني لا غيرهم، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. وقوله سبحانه: جاهد الكفار، كيف يكون جهاد الكفار وكيف يكون جهاد المنافقين؟ نقول: أما جهاد الكفار فهو بالبيان والسنان، بالبيان والسنان. والبيان مقدم على السنان. والبيان مهمة العلماء، والسنان مهمة ولي الأمر. فالعلماء يبينون الإسلام ويدعونهم إليه، والسنان هو مهمة ولي الأمر، وذلك عند قوة المسلمين. إذا كان المسلم عندهم قوة واستطاعة ولم يؤمن أولئك ولم يرضخوا للجزية فإنهم يقاتلوا. وأما في حال الاستضعاف كما هو الحال اليوم بل من عصور قديمة، فإن المسلمين لا يؤمرون بالقتال ولا بجهاد الكفار، لأنهم لو فعلوا وجد الكفار عذرا لمهاجمة بلاد المسلمين، وهم أصلا يبحثون عن الأعذار وغير الأعذار لمقاتلة المسلمين، بل ربما عملوا المؤامرات لمهاجمة بلاد المسلمين. حتى ربما كما هو الحال الآن يعملون تفجيرات في بلادهم، في بلادهم هم يقتلون بعضهم من أجل يقول هؤلاء المسلمون نقاتلهم. طيب، وأما المنافقون فإنهم يجاهدون بالبيان، بالبيان والتوضيح، وذلك لا يكون إلا لأهل العلم. وعليه فالواجب علينا أن نتعلم العلم وأن نتقنه وأن نضبطه، وأن نعلم أن صبرنا على العلم جهاد، بل هو من أعظم الجهاد، بل في الواقع يقدم على جهاد السنان، لأن جهاد العلم هذا في كل وقت وكل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، مع الكفار ومع المنافقين ومع الفساق ومع ضعاف الإيمان. ولذلك من كان متحمسا للجهاد وحق له، نقول بيض الله وجهك، هذا العلم، تعلم العلم. وما أثقل العلم، ترى العلم ثقيل، لكن من احتسب الأجر وسلك الطريق وعرف المنهجية العلمية سلك فيها واستطاع بإذن الله أن يحصل. ولذلك ما نحمي ديننا إلا بالله ثم بالعلم، نتعلم العلم بطرقه، نتعلمه عند أهله، نصبر عليه، نسلك المنهجية التي سلك أهل العلم قبلنا، ثم نبين الحق، نبين في كل مكان، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نكل ولا نمل مهما حصل ومهما وجدنا من الصدود. هذا لو وجدنا، والواقع أن الصدود الآن من أهل العلم، من طلاب علم، العلماء أمرهم واضح أنهم بذلوا، لكن ممن عنده علم، درس الجامعة، ربما كان من طلاب تحفيظ القرآن وحفظ وعلم، لكنه ما يبذل العلم، بل ربما ذاب مع من ذاب في هذه الأيام في وسائل اللهو واللغو، حتى ربما يتكلم الساعات في أمور لا تنفع. الآن الكورة، تعال، لا يكاد مجلس إلا الكورة فيه، صح ولا لا؟ حتى عند طلاب العلم شكور الله، طيب تكلم، أعطنا كلمة خمس دقائق، والله يا أخي صعب هو، وتعرف ماني بقادر، مدري إيش، وتقدر تكلم في الأمور الدنيوية بالأمور اللهو واللغو، وربما سب وشتم وسخرية في أمور ما تنفع، والجهل بها لا يضر. فينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر وأن يستعد نفسيا، ترى يحتاج الاستعداد النفسي، ترى العلم عند كثيرين تعلم لكنه إذا تركه نسيه، حتى لو أخذ أعلى الشهادات وما بقي مع العلم ينساه. ولذلك يقول بعض العلماء كالشيخ الخضير عبد الكريم حفظه الله، يقول قد يأخذ الإنسان ماجستير والدكتوراه وليأخذ مرتبة الشرف ثم يترك العلم، يقول مر عليه سنة سنتان ربما ثلاث أربع سنوات فيعود عاميا، خلاص. العلم لابد أن تكون معه، ومنه أن تراجعه وأن تبذله، تبذله تبذله بالدروس إذا استطعت، والإنسان يستطيع إذا سلك الطريق واستعد واستعان بالله ثم بمن سبقه في العلم. كيف أدرس؟ أريد أدرس، علمني وش أسوي؟ يلا موجود، تستطيع. أيضا الكلمات، بعض الناس الآن يأتيه الشيطان يقول أنت غير مفسوح لك في في في النظام الآن، والنظام لابد فسح، وهو إمام مسجد وربما خطيب ومدرس، ويجلس مع جلسات في جلسات العائلية، جلسات الأصدقاء، طب هذه مفسوح لك ترى. بل الآن أئمة المساجد مطالبون رسميا بالتدريس، تدرون ولا لا؟ الآن في خطابات من الوزارة يؤمر برياض الصالحين، أصول الثلاثة، كتاب التوحيد، مفسوح لك الآن، ما يحتاج تفسح لك أنت إلى المسجد يلا. أيضا في المدارس، في الفصل، في الطابور بعد الصلاة، ما يحتاج فسح، أنت معلم، توجه الطلاب. وكم يحتاج الطلاب إلى التوجيه. أيضا الجلسات العائلية كثيرة، يجلسون ربما يوميا جلسة عائلية، جلسة الحارات، جلسة الأصدقاء الأسبوعية، أحيانا يومية، أحيانا شهرية. استعد يا أخي، ابذل فيها، ترى ما يحتاج فسح، ما يحتاج، صح ولا لا؟ هذا موجود، لكن الشيطان يخذلنا ويكسرنا، والله المستعان. قال سبحانه: واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أي شد عليهم، يكون هذا بالكلام القوي، لكن هذا أيضا عند القدرة وعند الاستطاعة بالزجر. لكن إذا كان الإنسان في حال استضعاف أو ما يستطيع أن يغلظ، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك أن تبذل ما استطعت. وقوله سبحانه: ومأواهم جهنم، أي ما يأوون إليه يوم القيامة إن ماتوا على هذا، جهنم وهي النار، وسميت بذلك إما من الجهمة أو من أصل الاسم، قال إنه أعجمي أصلها كهنام، أو من الجهمة هي الظلمة، فالنار سوداء مظلمة. وبئس المصير أي قبح المأوى لهم. ثم قال سبحانه في الآيات الأخيرة: ضرب الله مثلا، ضرب أي جعل، أي جعل مثلا، مثلا أي مثالا. ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي في قربهم من أهل الإيمان أنه لا ينفعهم. وكذلك وضرب مثلا الذين آمنوا، أي في قربهم من أهل الكفر أنه لا يضرهم. تأمل، قال سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح ولوط نبيان كريمان عليهما السلام، وكانت زوجتاهما كافرتين، وخانتاهما أي في الكفر لا في الفاحشة، لأن الله أكرم الأنبياء أن تخون زوجاتهم، لا كرامة للزوجات ولا كرامة لفراش الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن قيل: فما خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ يقول: أما خيانة امرأة نوح فإن كانت تخبر قومها بمن يسلم معه، وكانوا قليلا، لكن مع هذا إذا أسلموا عذبوا. وأما خيانة امرأة لوط قبحها الله، فإنها كانت تخبر قومها بأضياف لوط عليه السلام ليفعلوا فيهم الفاحشة، وكانوا من أقبح خلق الله ومن أقذرهم حين يفعلون تلك الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين. قال سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. وفي هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أنبياء يوصفون بالعبادة والصلاح، وصف عظيم. فالعبادة وكون إنسان عبدا لله هذا وصف إكرام، ولذلك أشرف البشر وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وصف الله بالعبودية في مواقف عظيمة، في ليلة الإسراء قال سبحان الإسراء بعبده، وفي مقام تنزيل القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إن في العبودية شرف ووصف عظيم. ولما جاءه صلى الله عليه وسلم أناس وفود يمدحونه قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي لفظ لا يستجرينكم الشيطان أن يكون جريا لكم في الغلو، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، يعني قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صالحين فخانتاهما كما تقدم فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي ما نفع نوح ولا لوط عليهم السلام زوجتيهما لأنهما كافرتين، لأنهما كافرتا، فلا ينفع قرب الكافر من قربه من المؤمن أن ينفع يوم القيامة، ما ينفع، فما تنفع من شفاعة الشافعين. قال سبحانه وقيل ادخل النار مع الداخلين، يعني يوم القيامة، وذكر الله عز وجل هذا الوصف وصف الماضي، ادخل انتهى انتهى الأمر، قيلهم لأنه أمر متحقق قطعا سوف يقال لهم ذلك لأنهما ماتتا على الكفر نعوذ بالله. قال سبحانه وضرب الله مثلا للذين آمنوا، هذا الآن وصف مغاير ومثل مقابل تماما، للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم بنت عمران بنت عمران وآسية وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقول أربع أنا ما أدري هل هو ثبت أربع أو لا، كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء ثم ذكرهن، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهل هذا يدل على أن عائشة أفضل من الثلاث؟ ما ندري، محتمل يحتمل. على كل حال عائشة رضي الله عنها من الكمل، من كمل النساء رضي الله عنها، وكذلك في لفظ فاطمة، فاطمة محمد، خديجة ومر آسية ومريم وفاطمة، والفضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب قال سبحانه امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وذلك أنها آمنت لموسى عليه السلام وتبعته، ولما علم فرعون عذبها وآذاها، بل قيل إنهم ربطوها، ربطوا أيديها وأرجلها في الحبال، وقال فرعون اذهبوا لها فإن رجعت وإلا اقتلوها بحجر عظيم، وكانت تسأل من الدائرة له لمن من انتصر، يعني حينما نازل موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام السحرة كانت تدعو الله عز وجل بانتصار موسى رضي الله عنها، وهي تحت هذا الكافر بل هذا العاتي الذي لم يكتف بالمعصية ولا بالكفر بل قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة الأولى وأغرقه كالفأرة في البحر، ثم لما أتاه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وانظر الذل، ما استطع أن يقول آمنت بالله ثم ما يقول آمنت بالرب، لا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وكان يستضعفهم ويعذبهم ويقتلهم فتبعهم في الأخير، لكن ما ينفع هذا خلاص، جاءت سكرة الموت ما عاد ينفع. على كل حال فأتوها أتوها وبقيت على دينها، فرفع الصخرة عليها يقتلوها، فرفع الله عز وجل لها بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فقتلوها وهي مبتسمة ضاحكة رضي الله عنه وأرضاها، وما ضرها قرب فرعون وما آذاها الموت، لأنه جاء في الآثار أن أخذ روحها فضربوا جسدا بلا روح رضي الله عنها. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الكافرين. وهذا من المواضع الذي فيها الظلم بمعنى الكفر الأكبر، وقد يأتي الظلم بمعنى ما دون ذلك. قال سبحانه: ومريم ابنة عمران، وهي مريم العذراء البتول التي أثنى الله عز وجل عليها بأمر الآن قل من يتفطن له. بما أثنى الله على مريم؟ بأنها أحصنت فرجها، ولذلك إحصان المرأة فرجها مما يثنى عليها به، مدحة وشرف أنها تبتعد عن الرجال وتبتعد عن مواطن الريب والفتن. فتأمل هذه المرأة العذراء، المرأة الكاملة، بما أثنى الله عز وجل عليها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أحصنت وحفظته، فأثابها الله عز وجل بأن خلق منها بكلمته هذا النبي الكريم عيسى عليه السلام. ولذا قال سبحانه: فنفخنا فيه من روحنا، أي روحا من الأرواح التي خلقها، فأرسل لها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، وكانت قد ابتعدت من أهلها، فلما رأته قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله ابتعد عني، ابتعد. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فاستغربت: كيف أن يكون لي غلام؟ كيف يكون أن يكون لي غلام ولم يمسني بشر ولم أكن بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية من الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فنفخ جبريل عليه السلام في ضلع جيبها، نفخ فيه نفخة من الأرواح التي أمرها الله عز وجل بها، روح مخلوقة فوصلت إلى فرجها فحملت، ثم حملت حملا عاديا لكنها ولدت ولادة عظيمة، وولدته وخاطبها، ناداها من تحتها ويتلده: ألا تخافي ولا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. قيل سريا أي سريا، أي فاضلا عظيما من السراه، وهم كابر الناس وعاليهم. وقيل سريا أي نهر جار، فكلي واشربي وهزي لك بذع النخلة. وكان نخلة عظيمة، فتهز النخلة وهي امرأة ضعيفة في النفاس في الولادة، تساقط عليك رطبا جنية، أي رطبا مجني، ما تأثر حينما سقط على الأرض. الآن لو الرطبة سقطت من النخلة شو يصير لها؟ تنفغص وتتلوث بالتراب. لكن هذا لا، نزل عليها الرطب جنية، فكلي واشربي وقري عينا. ولذلك قال بعض العلماء إنه مما ينبغي للمرأة الحامل أو الولادة أن تأكل الرطب. هذا جيد. طيب، قال سبحانه: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها، أي بدين الله عز وجل وكلمات الشرعية، ومنه ما أرسل الله عز وجل به جبريل عليه السلام أن الله سوف ينفخ فيه من روحه، أي من الأرواح التي خلقها، ويكون لها غلام، وكتبه الكتب السابقة، ومنه كتاب عيسى عليه السلام الذي سوف يأتي. وكانت من القانتين، أي من المديمين للطاعة، وفي هذا تشريف للنساء بحفظ الفروج وبالقنوت في الطاعة والاستمرار عليها، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إلى آخر الآية، يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه، فإن هذا يجاهد ويغلظ له. وأما المرتبة الأولى

وقوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما يحصل به التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل. ولهذا قال وكانت من القانتين، أي المطيعين لله المداومين على طاعته بخشية وخشوع، وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها رضي الله عنها صديقة، والصديقية هي كمال العلم والعمل. معنى هذا أنها عالمة رضي الله عنها. كيف تعلمت؟ قال ما ندري، الله أعلم، بينها وبينها مفاوز في الزمن ما ندري، لكن قطعا تعلمت. والعلم من قديم، من عهد نوح عليه السلام إلى عهدنا، لا يمكن أن يستقيم دين الإنسان إلا بالعلم والعمل، والعلم هو ما جاء من الله عز وجل ومع طريق رسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك تؤمر النساء الآن بالتعلم والتفقه، ولو بذلت النساء نصف ما يبذلن في الأمور التي لا فائدة فيها من التجمل، والآن متابعة المدري إيش والمشهورات ومدري إيش، لو بذلنا نصفه بل ربعه لصرنا عالمات. وجدته؟ سبعتشر. هذا يكون رواية ضعيفة. وذكر فاطمة شاذ. يقول قد ورد الحديث كم من الرجال كثير منكم النساء إلا أربع، آسية بنت مزاحم مرات فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وانتهى من كشف البيان تفسير القرآن الثعلبي، وهي رواية شاذة لمخالفتها لرواية ثقات أصحاب شعبة بن الحجاج. يحتاج إلى مزيد بحث. وعلى كل حال إن جاءنا أن فاطمة من الكمل، وإلا فهي رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيها ذلك، وأم الحسن والحسين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولا شك في فضلها رضي الله عنها وأرضاها. يقول هنا يقال ابن كثير ولفظه يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسية، ولعل مراد ذلك في زمانهما، فإن كل منهما كفلت نبيا في حال صغره، فآسية كفلت موسى الكليم، مريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله، فلا ينفي كمال غيرهم هذه الأمة كخديجة وفاطمة. لكن الكلام على هل ثبت جوايها ولا احتاج إلى مزيد بحث. عليك تزيد بحث يا بداح، أقل بحث عن رواية فاطمة رضي الله عنها. نعم. يقول أحسن الله خديجة ومريم وآسية هذه في الصحيحين، فضل عائشة عن النساء. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز تقبيل يد امرأة جدي؟ نعم، لأنها محرم لك، والجد أب. قل أحسن الله إليك، إذا صليت راتبة العشاء أصلي ركعة وتر واحدة بعدها، فإذا قمت الليل آخر الليل، فهل أصلي وتر أم يكفيني الأول؟ لا يكفيك الأول، لا وتران في ليلة، لكن الأفضل الإنسان إذا كان يطمع أن يقوم آخر الليل فإنه يترك الوتر إلى آخر الليل، فإن خاف فيأتي بالفضل بعد أن يوتر، ها قبل النوم. فالوتر له ثلاث أوقات، أفضلها آخر الليل بعد النوم، إن ناشئة الليل يشد وطئا وقم قيلا. يأتي بعد المرتبة أن يكون قبيل النوم، قبل ما تنام تتوضأ وتوتر وتنام على وضوء. الجائز وهذا أمر لا بأس به أن يوتر بعد العشاء. نعم. قل أحسن الله إليك، في قصة يريد تأكد من صحتها عن شيخكم من عثيمين رحمه الله، يقول أن الملك خالد زاره، يعني هكذا يقال في القصة التي تنقل في وسائل التواصل، أن الملك خالد رحمه الله زاره في بيته وقال نريد نبني لك يا شيخ بيتا أفضل من البيت الذي أنت فيه، فقال لا أنا بيتي الآن يبنى في الصالحية. فلما ذهب الملك سأله طلاب، سأل يعني الطلاب الشيخ، سألوا الشيخ فقالوا ما نذكر لك بيت هناك، قال إن هناك المقبرة وبيتي هناك يبنى وهو القبر. هل هذه القصة صحيحة يا شيخ؟ غير صحيحة، وهذه مع الأسف أنها تنقل. ولا شك أن الملك خالد رحمه الله زار شيخنا رحمه الله في بيته الطين، وعرض عليه نبني له بيتا، وشيخنا رحمه الله رفض، لكن ليس بهذه الطريقة التي تنقل الآن. وذلك لأنه لو قال هذا ولم يبين الملك رحمه الله المراد لكان هذا فيه نوع عدم احترام، فالواقع نوع سخرية واستخفاف. كيف الملك رحمه الله يزور في بيته ويقول بني لك بيتي، يقول بيتي يبنى؟ ماذا تتصور لو قال هذا الكلام ثم تبين للملك رحمه الله أن الشيخ ما له بيت وإنما له قبر، وش بيقول؟ هذا الآن يعني الآن في الناس بعضهم بعض، يقول أخي تترق علينا، إيش تنكت أنت؟ غير مناسب أبدا. الشيخ رحمه الله رفض بطريقة لطيفة، لكنه قال للملك رحمه الله إن كنت تريد مصرا فابني ابن الجامع اللي هو الجامع الكبير في عنيزة، وبنى للطلاب إمارة وهي لا تزال موجودة الآن، ومن زار القصيم يجدها مباشرة في خلف المسجد، في مباشرة تطلع المسجد شيخنا رحمه الله العمر آمد 5 أدوار. فجدد الملك خالد رحمه الله بناء الجامع، وربما زاد فيها أنا ما لحقت هذا، وبنى هذه العمارة. ثم في عهد الملك فهد رحمه الله أو في أوائل ملك عبد الله أنا ما أدري والخطأ مني الآن، أظن الملك فهد أيضا أعطي الشيخ رحمه الله أظن 7 ملايين، شيخنا ما أخذها وإنما بنى بها عمارة للطلاب كبيرة جدا وهي موجودة الآن، تقريبا 5 أدوار أو 4 ودور أرضي، وقسم كبير للرجال للعوائل وقسم كبير للنساء. وشيخنا رحمه الله كان زاهدا في الدنيا وبقي في بيت الطين حتى كبر أولاده حفظهم الله ولازالوا أحياء، والآن هم خلفوا شيخنا رحمه الله في المؤسسة ويقومون على علمه على كتبه على المؤسسة. ولما كبروا طلعوا أبوهم، بمعنى أنهم بنوا البيت وطلعوا أبوهم، وشيخنا ما كان يريد أن يخرج، يقول بيت هذا مناسب. فهو زاهد في الدنيا أبدا، زاهد يعني زهدا واضحا، لكن أن يقول هذه القصة، هذا كما قلت لكم واحد ما يرضاها الإنسان عادي، كيف يقول الملك وشيخنا رحمه الله من طريقة منهج احترام ولاة الأمر وتقديرهم وإجلالهم وإعظامهم والدعاء لهم، ثم يأتيه الملك يقول هذا الكلام اللي فيه نوع سخرية؟ هذا ما تصح أبدا ولا يحل نقلها. لكن سبحان الله القصص تنتشر ثم تلفق، وكما قال إن الحديث يخرج من المدينة شبر فإذا وصل العراق فإذا هو ذراع، يعني زاد فيه. بس يكفي.